الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وبحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، حياكم الله أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس الصحيحية ابن مالك. ولا زلنا في القسم الأول أو النوع الأول، المعرفة، وهو الضمير، من أنواع المعرفة وهو الضمير. درس اليوم موضوعه هو رقم 22، موضوعه تتمة أقسام الضمير المستتر والبارز والمنفصل. تقدم في الدرس السابق الحديث عن أقسام الضمير، وذكرنا أنها سبعة: متصل ومنفصل وبارز ومستتر ومرفوع ومنصوب ومجرور. وفي هذه الحصة سنتعرف على الضمير المستتر والضمير المنفصل. أما المستتر فينقسم إلى قسمين: الأول واجب الاستتار، واجب الاستتار وهو ما لا يحل محله الظاهر، والثاني جائز الاستتار وهو ما يحل محله الظاهر. أما الأول واجب الاستتار فذكر الناظم بعض المواضع التي يجب فيها الاستتار، وهي أربعة. قال رحمه الله: ومن ضمير الرفع ما يستتير كافعال أوافق نقتبض اتشكر. فالموضع الأول في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب، وهو ما مثل له الناظم بقوله افعل كافعل. فافعل فعل مسند إلى مخاطب واحد، وهو فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فهذا ضمير لم تكن له صورة في الكلام، ولا يصح أن يحل محله الظاهر ولا البارز أيضا. فإذا قلت اجتهد أنت مستتر فأنت ليس فاعلا. إذا قلت اجتهد أنت يعني بهذا الضمير البارز أثبته وقلت اجتهد أنت نطقت به وكتبته في خطي اجتهد أنت، فأنت ليس فاعلا، وإنما هو توكيد للضمير المستتر، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. أنت توكيد للضمير المستتر، لأن الضمير هذا لا يبرز. واجب الاستتار. وقولهم في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب احترزوا به من فعل الأمر المسند إلى المخاطبة نحو إفعالي، ففاعله الياء وهو ضمير متصل بارز. والمسند كذلك إلى المثنى نحو قوما، فالألف ضمير متصل بارز. والمسند إلى الجماعة المخاطبين نحو قوموا، فالواو ضمير بارز فاعل. والمسند إلى الجماعة النسوة نحو قمنا، فالنون ضمير النسوة بارز. كل هذا احترزوا عنه بقولهم في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب كل ذلك تقدم عند قول الناظم: وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. الموضع الثاني في الفعل المضارع المسند إلى المتكلم المبدوء بالهمزة، كمثال الناظم: أوافق أي أنا، أوافق أي أنا. فأوافق فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الطلب افعل، ولا يصح أن يحل محله الظاهر، ضمير فيه لا يصح أن يحل محله الظاهر، ولا الضمير البارز. فإذا قلت أوافق أنا كان أنا توكيدا للمستتر. ثالثا، الموضع الثالث في الفعل المضارع المبدوء بالنون الذي مثل له الناظم بقوله نغتابط، فنغتابط فعل مضارع مجزوم وفيه احتمالان. قال المكودي: معطوف على أوافق بحذف العاطف، وقال غيره: بدل من أوافق، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. فإذا قلت نفعل نحن فنحن توكيد، ومنه قول الله تعالى: لا نخلفه نحن ولا أنت. الموضع الرابع: في الفعل المضارع المبدوء بالتاء خطابا للواحد، نحو تشكر أي أنت. فهذه المواضع الأربعة يجب فيها استتار الضمير قولا واحدا، ولم يستوفي المصنف المواضع التي ذكر العلماء أنه يجب استتار الضمير فيها، بقي عليه مواضع أخرى سنذكرها لتعم الفائدة، وقد اجتهدت في نظمها، اجتهدت في نظم ما يجب استتار الضمير فيه فقلت: وبالله التوفيق. واستره في الأمر الذي قد أسند لواحد وجوبا نحو أرشد، وآت إن يبدأ بتا كتشكر أي أنت، أي أنت، أو بنون نحو نذكر، أو كهمزتين أو همزتين كأقتدي وأهتدي، وجائزون إذا بيا قد ابتدي. كذا كما أفعل في تعجبي فيه ضمير واجب تحجبي، وأفعل تفضيل ثم ما رفع بفعل الاستثناء كدام يرتفع بما كصاه أو أف أو بمضمار كسعي بجد أخي للخير، وفي إياك عند التحذير استتار حتما وفعي، فهذه 11. أعيد: واستره في الأمر الذي قد أسندا لواحد وجوبا نحو أرشدا، وآت إن يبدأ بتا كتشكر أي أنت، أو بنون نحو نذكر، أو همزة كأقتدي وأهتدي، وجائز إذا بيا قد ابتدي. كذا كما أفعل في تعجبي فيه ضمير واجب تحجبي، وأفعل تفضيل ثم ما رفع بفعل الاستثناء كدام يرتفع بما كصاه أو أف أو بمصدر كسعي بالجد أخي للخير، وفي إياك عند التحذير استتار حتما فعي، فهذه 11. أي أستره وجوبا في هذه المواضع، وهي: أولا في الأمر الذي أسند لواحد نحو أرشدا أي أنت أرشد الناس إلى الخير. ثانيا في الفعل المضارع المبدوء بالتاء نحو تشكر أي أنت. ثالثا في الفعل المضارع المبدوء بالنون نحو نذكر أي نحن. رابعا في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة نحو أقتدي وأهتدي أي أنا. فهذه المواضع الأربعة ذكرها الناظم، وبقي عليه ما يلي: الموضع الخامس في فعل التعجب الذي على وزن ما أفعل نحو ما أحسن العلم، فما اسم نكرة معناه تعجب، وهو في محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماض وهو فعل التعجب، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوب تقديره هو، يعود على ما تعجبيه، والعلم مفعول به لأحسن، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ما المبتدأ. سادسا في أفعال التفضيل نحو زيد أفضل من عمرين، ففي أفضل فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على زيد. سابعا في أفعال الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا، في على قول هناك من يقول لا فاعل لها، على قول أن فيها ضمير مستتر فاعل، ولا يكون وكذلك ليس وكذلك لا يكون في الاستثناء، نحو حضر الطلبة ما خلا زيدا أو ما عدا أو ليس أو لا يكون زيدا، ففيها ضمير مستتر وجوب تقديره هو، يعود على المستثنى منه، يعود على المستثنى منه، وهذا في القول المقدم عند النحاة كما ذكرنا. ثامنا في الضمير الذي يرفع باسم فعل الأمر سواء كان لمفردين أو غيره نحو صح، ونحو نزال يا زيد ويا هند ويا زيدان ويا زيدون إلى آخره. تاسعا في الضمير المرتفع باسم فعل المضارع نحو أف لكم، باسم فعل المضارع أف لكم أي أنا. عاشرا في الضمير المرتفع بالمصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا للخير أي أنت، فسعيا مصدر ناب عن سعى. 11 وزيد على هذه العشرة إياك وأخواتها، وذلك في التحذير، نحو إياك والكذبة، ففي إياك ضمير مرتفع بها مستتر الوجوب نيابة عن الفعل. فهذه هي المواضع التي يجب فيها استتار الضمير، وهي 11 كما رأيت. أما جائز الاستتار الذي يصح أن يحل محله الظاهر، فمن أمثلته أولا مرفوع كل فعل أسند إلى غائب أو غائبة، نحو زيد يقوم أي هو، إذ يصح أن يحل محله الظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، ونحو زيد قام أي هو، إذ يصح زيد قام أبوه، ونحو هند تقوم أي هي، إذ يصح هند تقوم أمها مثلا. ثانيا مرفوع الصفة الجارية على من هي له، نحو زيد قائم أي هو، إذ يصح أن تقول زيد قائم أبوه مثلا. ثالثا مرفوع نعم وبئس، نحو نعم رجلا زيد، وبئسة امرأة تعاد، فذلك لأنك تقول في تركيب آخر نعم الرجل زيد ونعمة المرأة سعاد. ثامن رابعا مرفوع اسم فعل أم فعل ماض، مرفوع اسم فعل ماض نحو هيهات هيهات لما تعاد، فهيهات اسم فعل ماض نابع بعودة، وفاعله ضمير مستتر جواز تقديره هو، أي الإخراج على رأي. ومنهم من قال إن اللام اللام صلة وما فاعل. الضمير المنفصل، الضمير قسمان مستتر وقد عرفنا آنفا من الحديث عنه، قد عرفناه آنفا وفرغنا من الحديث عنه، وبارز وهو على قسمين، متصل وقد تقدم أنه يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، ومنفصل وقد تقدم في الدرس الماضي تعريف الضمير المتصل، وهو ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الضرورة. والضمير المنفصل بعكسه، فتقول فيه هو ما يصح الابتداء به كما يصح وقوعه بعد إلا على كل حال، نحو أنا مجتهد وما اجتهد إلا أنا، ويكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. قد أشار المصنف رحمه الله إلى المرفوع فقال وذو ارتفاع وانفصال آناه وأنت والفروع لا تشتبه. معنى البيت أن الضمير المرتفع المنفصل هو أنا وهو وأنت، وهذه الثلاثة هي الأصول، وباقي الضمائر المرتفعة فروع لها. والضمير الأصل عندهم هو ما كان لمفرد، سواء كان للمتكلم وهو أنا، أو للغائب وهو هو، أو للمخاطب وهو أنت، وما دل على أكثر من واحد أو كان للمؤنث فهو الفرع. ولذلك قال المصنف لما ذكر الأصول والفروع لا تشتبه، أي هي بينة واضحة وبيانها كما يلي. الضمير المرتفع المنفصل 12 ضميرا، وهي موزعة بين المتكلم والمخاطب والغائب كما يلي: أولا للمتكلم ضميران، أنا للمتكلم وحده وهو الأصل وله فرع واحد وهو نحن، للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره فهذان ضميران. ثانيا للمخاطب 5، أنت للمخاطب الواحد وهو الأصل وفروعه أنت للمخاطبة، أنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، أنتم لجماعة الذكور المخاطبين، أنتن لجماعة الإناث المخاطبات، فهذه 5. ثالثا للغائب 5، هو للغائب وهو الأصل وفروعه هي للغائبة، هما للغائبين أو الغائبتين، هم لجماعة الذكور الغائبين، هن لجماعة الإناث الغائبات، فهذه 5، والمجموع 12 ضميرا منفصلا مرتفعا. أما المنصوب فأشار إليه بقوله وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا واتفرع ليس مشكلة، أي أن الضمير المنتصب المنفصل هو إيايا وفروعها التي لا تشكل عليك ولا تلتبس، وهو كذلك 12 ضميرا موزعة بين المتكلم والمخاطب والغائب على الوجه التالي: أولا للمتكلم ضميران، إيايا للمتكلم خاصة وهو الأصل وله فرع واحد وهو إيانا، للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره مشارك له فهذان ضميرا. ثانيا للمخاطب 5، الأصل إياك للمخاطب وفروعه إياك للمخاطبة، إياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، إياكم للذكور المخاطبين، إياكن لجماعة الإناث المخاطبات. فهذه خمسة في الخطاب. ثالثا للغيبة خمسة: إياه للغائب وهو الأصل، وفروعه إياها للغائبة، إياهما للغائبين أو الغائبتين، إياهم للذكور الغائبين، إياهن للإناث الغائبات. فهذه خمسة، والمجموع 12 ضميرا منفصلا منتصبا. وقد اختلف النحاة في اللواحق التي تلحق إياه على أقوال، أشهرها أنها حروف تبين الحالة من إياه متكلما أو مخاطبا أو غائبا، وهي كالحروف في أنت وأنت وأنتما إلى آخره. وهذا مذهب سيبويه ومن وافقه. ومذهب الناظم رحمه الله ومن وافقه أنها ضمائر أضيفت إليها إياه، أنها ضمائر أضيفت إليها إياه. وهناك أقوال أخرى لا نطيل بها، فلنكتفي بما ذكرنا ولنختم به. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.